شجرة القاتي هلكت أموال الناس وصحتهم، وإذا نهيناهم عنها قالوا أتونا بنص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. القات والدخان كلاهما من أشجار الباطل، أشجار الضلال، كلاهما شرط. كلها تضر بالمسلمين في صحتهم وأبدانهم، تسبب غضب الله عليهم، هي منكرة يحرم بيعها وشراؤها وأدمانها والتجارة فيها. ومضار القات يعني هو هذا اليمن، جربوها وعرفوها، ولكن كثير منهم ابتلي بها فلهذا يتعصب لها ويصبغ شرطها. كما ان بعض اهل الدخان يتعصب للدخان ويعرف مضرته واداه له، ولكن العاده امرها شديد والعادات قاهرات لكثير من الناس، نسال الله العافيه. الحاصل ان القات محرم، وقد عرف علماء اليمن المتبصرون والمحققون شره واله فيه، وبينوا بطلانه. وقد عقد مؤتمر منذ مده قريبه لهذا الامر، واجمع المؤتمرون من العلماء على تحريم القات ومضرته العظيمه، وان الواجب عدم زراعته وعدم بيعه وشرائه، والواجب اجتنابه والحذر منه، كما ان الواجب عدم زراعه شجره الدخان وعدم استعماله وعدم بيعه وشرائه. هذه امور يجب الحذر منها، ومن ابتدى بشيء منها فان يتوب الى الله بذلك، ولا تضره العاده ولا يخضع للعاده السيئه، يجب ان يكون متحررا من العادات السيئه بعيدا عما حرم الله عليه، ولو اعتاده هو واعتاده قلبه. كما ان الخمر من الخبائث، فالام الخبائث اذا اعتادها الانسان صوب عليه تركها، نعوذ بالله. والام الخبائث وكيف بالدخان وبالقات وتركهما اسهل. فالواجب على المؤمن ان يتقي الله ويحذر ما حرم الله عليه، ويجب عنده عزه صادقه قويه في ترك ما حرم الله، وإذا عادة يحاربها. الناس الاعتاد الباطل صعب عليهم تركه، لكن حق الله أعظم، حق الله أعظم وطاعته أكبر. الواجب أن يطاع الله ويحذر ما حرم، وأن يكون المؤمن قويا عظيما يحارب العادات السيئة ويقوى على تركها، ويستعين بالله على ذلك، ولا يغره الشيطان ولا يحذره الشيطان ولا يمسس. نسأل الله السلامة. دليل دليل مربة وذهب فيها إلى رجل يعاني، المرض معها مرض في قلبها يعني كغيظة أو نحوه، وأخيرا هذا المعالج وضع بيضة على قلبه من الضغط، ثم وضعها في الموضع هذا المرض زي الدخان، وأخيرا أعطاهم كتابا كتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم، ثم كتب فيه أشياء لا تعرف وقال تعلقوه. هذا مخرج يجب الوصول اليه، يجب الجمله المعاقب، هذا مخرج لا يجوز الوصول اليه ولا يجوز سؤاله. هذا من العرافين والكهنه واشباههم، لا يسال ولا يعمل بقوله، بل يجب ان يعاقب اذا عرف. على ولاه الامور يعاقبوا اذا عرفوه ويمنعوه من هذا العلم السيء، انما يطلب الدواء من العارف بالدواء المامونين، العارف بالدواء المعروف، والمامونين لا يخرفون ولا يقولون تمائم وتعاليه تعلق على الانسان ولا يعمل من الخرافات الا اساسا. لكن الكتاب الذي كتب لا يزال يقطع ما اقدر اترك هذا الكتاب، ولو هذا من الشيطان تعلم هذا يضرها ولا ينفعها، قال هذا من الشيطان. ام الوزان وصبر هذا هو الذي ينفعها الوزان عنها، لان بقائه طاعه للشيطان وازاله طاعه للرحمن، تعلم هذا ينفعها زوال ويضرها بقاؤه، ولكن الشيطان يزين الناس الباطل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.